طيب يا محمد، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. لو في مشكلة في الصوت عرفنا أول بأول، عشان في مشكلة بقالي كام ساعة كده في الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله أخوات، نبدأ. أنهينا الحمد لله مباحث ما تخص بعلم التجويد، ما يخص علم القرآن في هذا الدورة، علم التجويد وعلم الوقف والابتداء ورسم المصحف أو نسميه المقطوع الموسوعي أو رسم خط المصحف. بآخر حصة كنا مع بعض أنهينا تعتبر أهم المباحث في علم التجويد. اليوم ناخد أول مبحث من علم الوقف والابتداء، أول مبحث في علم الوقف والابتداء. طبعا مش زي ما احنا متعودين قبل كده بندور على الحرف وصفاته ومخرجه والحكم بين الحرف والحرف، لا ده هو ايه علم تاني يعتبر مكمل لعلم التجويد، يعتبر مكمل لعلم التجويد. طب ايه فائدته؟ ايه فائدة علم الوقف والابتداء؟ اول شيء زي ما خدنا في علم التجويد ان احنا من علم التجويد اللي صون اللي صيانة النفس النص القراني من التحريف او لحن اللسان او ما شابه ذلك. فمعانا برضو ايضا في علم الوقف والابتداء هو صون النص القراني من ايه، من ناحية اخرى، هو الوقف على الكلمة القرآنية والبدء بها، كيفية الوقف وكيفية البدء. طيب اول حاجه نتعرض لها ناخد وقفه بسيطه كده قبل ما نبتدي، زي ما دايما متعودين مع بعض قبل ما نبدا في اي درس ومجهزين الاحكام بتاعته نبتدي بس مقدمه بسيطه نقول الدرس بتاعنا ده بيتكلم عن ايه. اولا في كتير بيدو سن تجويد وجه عند الوقف والابتداء ومرسوم الخط او المقطع والموصول والتقاط وعند الوسط وجه عند الحاجات دي، الحاجات دي ملهاش لازمه، ده مكملات وابحاث ايه ما بنستخدمهاش كتير. ماشي، ممكن تكون انت قارئه وتاليه للقران ما بتستخدمهاش، ولكن لا غنى لك عن علم الوقف والابتداء عشان تعرفي انت هتقفي ازاي وتبتدي منين، ما يبقاش الوقف بتاعك فيه حرام او فيه وقف قبيح او مجرد ده. طيب ايه هو علم الوقف والابتداء؟ اولا علم الوقف والابتداء علم هام. لما ايه سبب اهميته؟ عمالين نقول علم الوقف والابتداء علم هام، ايه سبب اهميته؟ انه يحفظ النص القراني من ان ينسب اليه كلمه في غير ايه جملتها، كلمه في غير الجمله بتاعتها، كما يحفظ المعاني القرانيه من التقطيع، وكما يضبط يعمل على ربط الجمل التي لها علاقة لها علاقة ببعض، يعني المعنى ببعض. يبقى أنا عندي العلم وقف الابتداء يحفظ النص القرآني من أن ينسب إليه كلمة في غير جملتها، كما يحفظ المعاني القرآنية من التقطيع ويربط الكلمات أو يربط المعاني ببعضها. هناخد إن شاء الله كل الكلام بتاعنا في الشرائح بإذن الله، ولكن لمحة سريعة عن الدرس. والوقف في القرآن ثلاث أنواع. الوقف في القرآن مش بشرح لسه، أنا باخد نظرة سريعة بعدين نرجع نجيب الدروس درس كله إن شاء الله. الوقف في القرآن ثلاث أنواع، اختباري واضطراري، وأولا اختياري وبعدين اضطراري وبعدين اختباري. تمام، دي أهم أنواع الوقف في القرآن. طيب نرجع بقى تاني نبتدي ناخد معنى الوقف والابتداء تاني زي ما كان موجود معانا في الشريحة من شوية. خليكم بالكم ماشيين معايا. الشريحة اللي كانت قبل دي من دكتور الفتح. تمام، علم الوقف والابتداء الأصل في هذا الباب أولا يعني أهميته زي ما كنا بنقول عليه أهميته. الأصل أن ما رواه ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين، يقطع يعني يقف على الآية ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأ مالك يوم الدين، والأخوات القانيات الرشيات مالك يوم الدين. ده أول نص عندي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أصحابه على مثل ذلك ويعلمه لهم، كما أن بعض الأئمة جعل تعلم الوقف واجبا لقارئ القرآن لما ثبت عن الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن معنى الترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فقال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. إذا كده أقسم الترتيل لشيئين، معرفة تجويد الحروف بما فيها من مباحث أخذناها، ومعرفة الوقوف. وانا ما اعرفش في اي مكان، لا لازم تقفي على معنى، لازم تقفي على معنى ولازم تفهمي هذا المعنى، هل هذا الوقف صحيح ام ايه ام خطا. تمام. طيب من ذلك يتضح لنا ان الوقف والابتداء كان محل عناية النبي عليه الصلاة والسلام ومحل الصحابة رضوان الله عليهم، لما يترتب عليهم اولا ايضاح المعاني القرآنية للسامع، وذلك لا يتأتى إلا إذا كان قارئ القرآن على دراية بمعرفة الوقف والابتداء. طيب لحد الآن كلام كويس. طيب أنا إزاي أنا قارئة وأنا بقرأ إزاي أعرف إيه هو الوقف وإيه هو نسيب الابتداء دلوقتي، نتكلم بس عن الوقف الأول. طيب علم الوقف والابتداء أول حاجة قبل ما ندخل بقى للتفصيل هو علم بقواعد يعرف بها مواضع الوقف ومواضع الابتداء. يبقى الغايه بتاعه العلم ده ايه؟ ان انا اعرف القواعد اللي يوضع يعرف بها مواضع الوقف ومواضع الابتداء. ممكن تقف في اي مكان، ولكن ممكن طبعا في مكان في الايه يعطي معنى، ولكن وليس وقف قبيح وليس وقف حرام، ولكن حين البدء اهم من الوقف انت تبتدئ اما بما بعد استنتاج او تبتدئي بهذا المعنى مره اخرى. تمام. يبقى علم الوقف والابتداء هو العلم، تعريف شامل، هو العلم بقواعد يعرف بها مواضع الوقف ومواضع الابتداء، ما يصح منها وما لا يصح. طيب ليه انا بدرس الكلام ده؟ خلي بالنا بقى من الحاجات الصغيره دي. ليه انا بدرس علم الوقف والابتداء؟ عشان بعض اللي بيتعلموا تجويد بيتفرطوا في هذا الباب. اهم شيء وهو ما فيش غيره طبعا صون النص القراني من ان تنسب فيه كلمه الى غير جملتها. يعني ينسب ايه؟ يعني انت وقفت على موضع خلاص عارف ان هنا انا موضع وقف، محدش يجي يزود جمله او كلمه او غير ذلك. يبقى هو للحفاظ على ايه؟ النص القراني. طيب بعد التعريفات قبل ما نبتدي ندخل في الدرس عشان هنتعرض لها، منها الوقف، يعني ايه وقف ويعني ايه قطع ويعني ايه سكت ويعني ايه ابتداء، عشان ما نقعدش كل شويه نرجع نقول يعني ايه الوقف. الوقف او الفرق بقى بين الثلاثه، خلينا نفرق بين الوقف والقطع والسكت. الوقف قطع الصوت عن الكلمه القرانيه زمنا يتنفس فيه القارئ ولكن بنيه استئناف القراءه، ده وقف. يبقى انا عندي ايه؟ بنية استئناف القراءة، يبقى انا لسه ايه؟ هستأنف، انا واقفة بس على رأس الآية أو على السورة أو على نص الآية علامة وقف، بس ايه؟ بنية ان انا هستأنف لسه القراءة، ده هو معناه الوقف. طب ما هو القطع؟ هو قطع الصوت عن الكلمة القرآنية ولكن ايه؟ بنية الإعراض عن القراءة. يعني ايه الإعراض عن القراءة؟ يعني خلاص انا انهيت القراءة، قطعت قراءتي. تمام. ومحله طبعا رؤوس الايات، وطبعا ايه ممكن نقول ايه اواخر السور، لان مش معقول هتقف عند نصف ايه وتقول انا هتوقف هنا، طبعا ايه يعني لا تصح. طب السكت بقى عشان نفرقه بين الوقف والقطع، هو قطع الصوت عن حرف قرآني بزمن، زمن بسيط برهة، لا يكون فيه، لا يتنفس فيه عادة، يعني ما يكونش فيه أي تنفس، ولكن بنية استئناف القراءة، ولكن بنية استئناف القراءة. يبقى هو قطع الصوت عن حرف القرآن بزمن لا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. وطبعا الاستفتاء ده موجود عند سيدنا حفص، والاستفتاء الواجبة اللي حفص عارفينهم، وعند القرنيات والوشيات ما عندهمش سكتات، ولكن عندهم بين الأنفال والبراءة سكتة اللي هو الوصل بين الصوتين، ومالية هلكة اللي في الأحمر برضه تعتبر سكتة. يعني السكتتين الجائزتين عند حفص هي سكتات أيضا عند إيه بقية القرآن. طيب إيه هو الابتداء بقى؟ احنا عرفنا الوقف انواع، الوقف ان وقف بنية استئناف القراءة، اما الوقف بنية الاعراض وانتهاء القراءة، او بنية ايه السكت الحسكت. وطبعا السكت ليس من الوقف، ولكنه سكت بنية استئناف القراءة، لكن يفرق بينه وبين الوقف ان الوقف زمن يتنفس فيه القارئ، اما السكت زمن لا يتنفس فيه القارئ. طيب الابتداء هو الشروع في القراءة بعد سواء القطع أو الوقف. طب بعد السكت؟ لا، مثلا أنت بعد السكت أنت وصلتي، أنت سكتتي بعدين وصلتي بالكلمة التي بعدها، بل رانا على، أنت كده وصلت ما وقفتش، تمام؟ طيب ده بالنسبة للابتداء. هنتكلم اليوم عن الوقف، ده هو المبحث بتاعنا، الوقف درس اليوم الوقف. إن يسر ربي وتبقى وقت للوقت الابتداء ان شاء الله نكمله باذن الله حسب التيسير. ايه طيب يبقى الوقف، يبقى انا اليوم هنتكلم عن الوقف. ايه هو الوقف؟ تسالني من شويه، هو قطع الصوت على الكلمه القرانيه بس لا زمنا يتنفس في القارئ عاده بنيه ايه استئناف القارئ. طيب ايه هو الوقف ده؟ يبقى انا لازم كده اتعرض لانواع الوقف. قلنا الوقف ثلاث انواع، الاول قبل ما ناخد الامثله والتفصيل، قلنا وقف اختباري، عفوا وقف اختياري الاول، ووقف اضطراري، ووقف اختباري. طب الوقف الاختياري انت حره قفي يعني كما تشائين، ولكن له قواعد. طب الوقف الاضطراري هو يأتي ضرورة، لضرورة معينة، كشيء من النسيان مثلا، تتذكري من العطش، أي شيء طارئ، البكاء، أي شيء طارئ، هو انتظاري، أنت وقفت فقط انتظاري، تمام؟ وبرضه هنشوف الحكم. أما الوقف الثالث هو الاختباري. طيب الاختباري ده لما انت تكوني بتقراي وشيختك او ملامح توقفي تخفي للسؤال، ده اختبار. او مثلا انت بتقراي مثلا في الكلمه وبتجيبي اول القراءات فيها، فبتقفي تناقشي هذه الكلمه او هذا الحكم، ده وقف اختباري، وقف اختباري. طيب انا اللي يهمني دلوقتي انهي واحد، الاختياري ولا الاضطراري ولا الاختباري؟ الاختباري ده بينك وبين المعلمة بتاعتك، يتوقفك انت واقفة كده غصب عنك. طب الاضطراري انت مضطرية ليه؟ طيب ايه المبحث بتاع بقى في الاختياري؟ خلي بالك في الاختياري، الاختياري ده هو ده اللي انا هدور عليه واشوف احكامه وانواعه تمام؟ طيب الوقف ناخد الشرح اللي معانا دي الاول قبل ما نبتدي ناخد تفصيل الوقف الاختياري. لا لحظه، يبقى الوقف هو قطع الصوت عن الكلمه القرانيه زمنا يتنفس فيه القارئ عاده بنيه استئناف القراءه. التعريف كده واضح؟ طيب حكمه جائز ما لم يوجد ما يوجبه. يبقى حكمه، حكم الوقف جائز ما لم يوجد ما يوجبه او يمنعه. دي بقى هنفهمها لما ناخد الامثله. طب منه قلنا الاضطراري لضيق نفس او عطاس، قلنا الاختباري للتعليم والتعلم، تمام، للتعليم والتعلم. الانتظاري يقف على الكلمة ليعطف عليها غيرها، هو كده برضو بنوع من أنواع الوقف الاختياري. برضو الاختياري هو يقصد لذاته دون عوض سابق، يعني أنت اللي اخترتي تقفي على هذه الكلمة، سواء كانت إيه بتنتظر عشان تعطف عليها كلمة. ممكن الانتظار ده برضو يبقى من ضمن الاختياري أو من ضمن الاختياري. طيب يبقى أنا الوقت اللي هدور عليه أنا هو أنا نوع من أنواع الوقف، الوقف هو الاختياري اللي دار عليه الوقف الاختياري، تمام. يبقى انا معايا ايه؟ الوقف الاختياري. طيب نشوف ايه انواع الوقف الاختياري ونعرف تعريفاته. اولا نقول ان الوقف، قبل ما نوصل للتعريفات والتقسيمات والاحكام والامثله، هنعرف اولا الوقف، الوقف لغة واصطلاحا زي ما تعودنا ايه معاكم قبل ذلك. الوقف في اللغة هو الحبس والكفي، يقال وقف الشيء اي حبسه، ويقال اوقفت الدابة اي كففتها عن المشي. هذا هو الوقف. طب اصطلاحا زي ما اتفقنا قبل ذلك ان اصطلاحا هو في اصطلاح علم التجريب. اصطلاحك انت يا طالبة علم التجريب، ايه هو الوقف؟ هو قطع الصوت عن على الكلمة القرآنية زمنا يتنفس فيه القارئ عادة، ولكن الشرط ايه؟ بنية استئناف القراء. طيب اين يأتي؟ يأتي في رؤوس الآية او اوسطه، ولا بد ان يكون معه التنفس، ولا خلي بالكم بقى ولا يأتي في وسط الكلمة، محدش يقف في وسط الكلمة. زي كاف اختي بتقرأ معايا كاف ها عين صاد، جابت كاف ها يا ووقفت تاخد التنفس بتكمل. طبعا يعني لا يصح، حتى لو مبتدئة ما يصحش نقف على نص الكلمة، تمام. طيب وأيضا لا يقف على إيه؟ ولا فيما اتصل رسما، ولا يصح الوقف عليه. زي إيه؟ أينما يوجهه إيه؟ أينما، ما ينفعش أقول أين. وطبعا الخطأ الشائع اللي هو دايما نقول يا أيها، ما ينفعش أقول يا ونقول أيها، مع انها ايه حكمها حكم المقصود، ولكنها رسمت موصولة، ولكنها رسمت موصولة. يعني اينما هنا موصول، لكن يا ايها حكمها حكم ايه؟ حكمها مفصولة ولكنها رسمت موصول، ومع ذلك ولذلك لا يجب الوقف ايه عليها. يعني ما ينفعش اقول يا ايها المؤمن، لا يجوز الوقف عليها. يبقى ولا فيما اتصل رسما فلا يصح الوقف على أين، من قوله تعالى أينما يوجهه. طيب حكم الوقف، حكم الوقف، الوقف جائز، الوقف جائز ما لم يوجد ما يوجبه. الوقف جائز أي وقف، ليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام إلا ما له سبب. الوقف جائز ما لم يوجد ما يوجبه أو يمنعه. طيب أي أنه لا يوجد في القرآن وقف واجب يأثم القارئ بتركه، يعني مفيش وقف إيه واجب لازم إيه أنت تأثم لو أنت ما جبتهوش، ولا وقف حرام يأثم بالفعل، تمام. وإنما يرجع وجوب الوقف وتحريمه إلى ما يترتب عليه الوقف والابتداء من إيضاح المعنى. يبقى الحرام أو الوقف الخطأ أو الوقف اللي بنقول عليه الوقف القبيح بما يترتب على ايه؟ على فساد المعنى، ما يترتب على فساد المعنى او تغيير المعنى او ايهام غير ما ليس مقصود، تمام. والى ذلك طبعا ما قال الامام ابن الجزري وليس في القران من وقف وجب، مفيش وقف واجب ولا حرام غير ما له سبب، غير ما له سبب. يبقى انت تقول ايه انا هقف فين؟ انت هقف في اي مكان، ولكن ما لا يفسد المعنى، ولكن ما لا يفسد المعنى، تمام. يعني ما تجيش ايه تقول لا اله الا الله وتقف على اله تقول استنى تخلص، ما هو ليس في القران من وقف وجب. طب نقول لا ايه؟ خدتوا بالكم؟ ما نقول لا اله الا الله وتيجي تقول تقف على اله، ليه يا بنت وقفتي؟ النفس خلص. طب النفس خلص طيب انت كده وقف هذا دي كده، لو انت واخده بالك من هذا الوقف يبقى حرام، كده كده حرام شرع الوقف ده، تمام. يبقى وليس في القرآن من وقف الوجب ولا حرام غير ما نزل. طيب ده بالنسبة للتعريفات اللي احنا تعودنا مع بعض عليها. طيب ايه اقسام الوقف؟ او هو الوقف طبعا بنقول الوقف هو الاختياري، ان انت مختاراه بمحض ارادتك. مثلا زي الاخت اللي بتقول تيجي تقول ان الله يستحي ان يضرب مثلا، تقول ايه؟ تقف على لا يستحي، بتقول يستحي مين؟ على مين لا يستحي؟ منتبه. تمام. الاخت دي قلنا ايه؟ تأدبا مع الله عز وجل، مع ذات العلية، تكتب الاسم كله ان الله لا يستحي ان يضرب، وتشير تحتها تقول ايه؟ ان تقف الاخت على يستحي، يبقى كده ايه؟ افضل اخت ام ايمن. خلي بالك انت اللي جابت كده اخطاء، قلت ان الله وقفت على يستحق ازاي؟ عشان تبيني حكم الاخت تعلميها، تقف انت في حكم شرعي، لا يجوز. اكتبي الايه على بعضها، قولي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا، وقف ولاقي الوقف على يستحي هنا هذا وقف حرام. زي ما انا قلت لك دلوقتي لا اله الا الله، وتقول تحت ايه؟ الوقف على اله هذا وقف حرام. تمام. انا بعلمك ازاي ايه يعني تعرفي تقفي عشان ما ايه تبقاش انت بتتعلمي وفجاه تلاقي نفسك ايه خدت اسم ولا حاجه. وطبعا ان شاء الله ما فيش ايه، ان شاء الله إيه لا اسم الا مع من يقصد يعني. طيب الوقف احنا قلنا ايه؟ ان الوقف يعني خلاص احنا خلصنا بقى، هندخل بقى على اقسام الوقف. انهي وقف؟ اللي هو الوقف عموما، نعرف بقى اقسام الاضطراري والاختباري، وبعدين ناخد الاختياري ونفصل فيه الكلام ان شاء الله. ايوه محبه الزوم فصلكم. طب هل انا صوتي وصلكم يا اخوات؟ الحمد لله المشكله كانت موجوده عندي راحت. طيب خلاص الحمد لله رب العالمين. النهارده اول مره اعمل الاخوات يرجعوا الزوم تاني، اول مره افتح اجهز في الجهاز من قبلها بنص ساعه، واقول يا مشرفات انا قاعده منتصره سبحان الله. طيب يلا خير، عدنا. طيب بيان اقسام الوقف. محبه تشهد يعني من قبلها بنص ساعه عماله اقول لهم انا جاهزه سبحان الله. طيب اقسام الوقف، بيان اقسام الوقف. قلنا اضطراري، اختباري، اختياري. اختيار ده اللي احنا نتكلم فيه ونفصل فيه الكلام. طب الاضطراري هو ما يعرض للقارئ اثناء القراءة ويضطر اضطرارا، يعني هو مضطر واقف غصب عنه بسبب مثلا ضيق نفس. تمام. بسبب عطاس. طب بس حتة ضيق نفس دي الله يكرمك حط تحتها متخط، مش واحدة تيجي ايه تقوم جايبه لي تلات اربع سطور ورا بعض وتقوم واقف على وقف قاتل وتقول لك ضيق نفس، وانا قلت لك هاتي كله قفي. لكن ممكن تكون هي تعبت فجأة وحصل ضيق نفس، لكن احنا عايزين يلا اخلص الصفحة كده واخلص وسلم لي الربع للمعلمة واخلص ومش بتنفس واحد تطير وتقوم واقفة واقف ايه؟ واقفة مع لمبة لربنا يعني. تمام؟ ضيق نفس ده نحط تحتيه متخط، ضيق نفس تحت أضيق الحدود. عطاس، عجز، نسيان، بتقرأي بتسمعي ونسيتي، غلب البكاء، غلب الضحك، أي ما شابه ذلك بقى خلاص حكمه جائز. طيب لا يلزم منه مراعاة المعنى لأنك إيه مضطرة، أنت مضطرة، ولكن قدر الإمكان تجنبي الإيه الوقف الإيه الوقف القبيح. تمام. طيب الاختبار هو ما يتعلق بالرسم، برسم عثماني، حيث يجب على القارئ مراعاة الرسم في حال تلقيه للقراءة من قطع أو وصل أو إثبات أو حذف، إيه الحروف المادية، كل ده ما فيها إيه ما فيها ايه الاختبار. انت بتقف على الكلمه بتناقشي فيها الاحكام التجويديه اللي فيها ده، انت مفيش حيله فيها، ولكن انت بتقفي للاختبار فقط. تمام. يعني مثلا المثال يؤتي الحكمه ما يشاء. طيب مثلا قلت لك قف على يؤتي، هتقول ايه؟ يؤتي صلي يؤتي بما بعدها يؤتي الحكمه. طب هل انت لما وقفت على يؤتي في معنى؟ ما في معنى، ولكن انت وقفتي هل انت قصده؟ ما فيش قصد. هل انت مضطريه؟ لا، انت بتمتحني فيها. طب ايه المقصود من هنا عشان اشوف المعنى؟ هل هتثبتي الياء وصلا ولا وقفا؟ طبعا الحكم هنا اثبتها في حاله الوقف فقط. تمام. مثلا خلاف ما نقول وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. طيب تقف على ما بعد سوف، مش هقراها لك انا طبعا، تمام، هتقول ايه؟ وسوف يؤت، وسوف يؤت، تقف على تاء. لكن خلاف ما اقول لك كده تقف على المثال الاول، تقول ايه؟ يؤتي. يبقى انت كده وضحتني ان انت فاهم، يبقى انا كده بعمل ايه؟ اختبار. بقول لك هنا تقف على ايه وهنا تقف على ايه؟ هنا تقف على اثبات الياء وقفا، وهي في الثانية تقف على حذف الياء. ليه بقى؟ لأنها محذوفة، الأولى محذوفة وصلا فقط ولكن ما إيه موجودة حكما ورسما. طب الثانية محذوفة حكما ورسما ووصلا، محذوفة حكما أولا حكما ليه؟ لالتقاط ساكنين. طيب وهي رسما لأن هي مش موصول، يبقى إيه؟ مش موجود حكما، وإيه؟ حكم الالتقاء ساكنين. رسم لانهاش من ايه؟ لانها ليست ايه؟ مرسومه. ورسم اللي هي ايه؟ ايضا اللي هي ليست ايه؟ مرسومه. يبقى ايه هنا ايه؟ الياء هنا ايه؟ محذوفه لالتقاء ساكنين. فنقف على كلمه باسكان ايه؟ التاء فقط لحذف الياء رسما وحكما. يقول ايه؟ وسوف يؤت. طب انت ما وقفت كده في معنى؟ هل هذا وقف؟ لا، ده وقف ايه؟ اختبار. واضح؟ طيب نشوف بقى حاجه تمام، حاجه كمان مشابه ذلك. أقسام بقى الوقف، أقسام الوقف. باقي أقسام الوقف تمام. طيب الانتظاري هو أن يقف القارئ على كلمة ليعطف عليها غيرها من عند قراءته، مثلا يكون الأخت بتقرأ مثلا بكذا بأكثر من رواية، تقف على الكلمة وتعيد الكذا نفس الكلمة مرة أخرى تجيب ما فيها من قراءتها. ولا يشترط طبعا هنا ايه المعنى، إيه المعنى التام، لان لان ده انت اختبار، يعتبر اختبار. طب الاختياري بقى هو الذي يقصده القارئ، انت يا قارئه يقصدي تقصدي ايه؟ اختياري، انت اخترتيه دون سبب من الاسباب المتقدمه، مش اي سبب من قبل كده، ولكن انت اللي اخترتي تقف على هذه الكلمه القرانيه. طيب انواع ثلاثه او من اول اربعه، التام والكافي والحسن والوقف ايه؟ القبيح. والوقف القبيح، في ناس يقول لك في وقف حرام، ده لو كنت كانت القارئه تقصد. تمام يا اخوات، خلي بالكم ان كانت القارئه ايه؟ تقصد. ولو هي تقصد هتقرا تقصد تقف وقف حرام ليه؟ يعني زي ما كنا بنقول دلوقتي واحده قالت لا اله الا الله وقفت على اله وهي تقصد، فهذا طبعا خرج عن الايه؟ عن مله الاسلام وكده، يبقى هو كده وقف ايه؟ حرام. ولكن ايه؟ ممكن يكون ايه؟ انت مش واخده بالك، مش منتبهه، ما انتش قاصده، ولكن بنقول اه وقف حسن، لا قبيح، انتبهي. تمام؟ طيب نبدا الوقف التام. الوقف التام هو الوقف على كلام تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. ونقف لحظه، نقف لحظة عشان كل شوية نقول ايه؟ لا لفظا ولا معنى. تمام؟ يعني ايه لا لفظا ولا معنى؟ لا عادي ارجع بقى. الوقف التام عموما هو الوقف على كلام تم معناه. طيب القاسم المشترك بين التام والكاف والحسن ان يكون ايه؟ تم معناه. تمام؟ ولكن ولم يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى، ده اللي هيفرق معانا في الكافي والحسن والتام. انتبهوا معايا. يبقى الوقف، الوقف التام هو الوقف على كلام تم معناه ولم يتعلق بما بعده لفظا ولا معنى. طيب القاسم المشترك بين الوقف التام والكاف والحسن يا ترى ايه؟ ان يكون ايه؟ المعنى تام، ان يكون المعنى تام. طبعا الكلام جامد لحد ما ناخد الامثله، هتلاقوا الكلام اسهل من كده. يبقى القاسم المشترك هنا ان يكون اول حاجه ايه؟ الوقف على كلام ايه؟ تم معناه. تم معناه. ان لم يتعلق بما بعد لفظا ولا معنى فهذا تاء. ان تعلق بما بعده لفظا فقط فهذا كاف. ان تعلق بم... إيه لم يتعلق بما بعده لا لا إيه ان تعلق بما بعده لفظا ومعنى ولكن المعنى تم يبقى حسن. ايه الكلام ده وايه معنى لفظا ومعنى؟ تمام. طيب ناخد الشرح اللي بعدها ونقف عندها لحظات. يعني ايه تعلق لفظي ويعني ايه تعلق معنوي؟ نقف هنا لحظه. تعلق لفظي وتعلق معنوي. يعني تعلق لفظي إن كان الكلمة إعرابية، يعني تعلق لفظي يتعلق بالإعراب، فما بس كده يبقى تعلق لفظي تعلق بالإعراب، تعلق معنوي تعلق بالمعنى وليس الإعراب داخل. تاني بنقول تعلق لفظي إن كانت كلمة إعرابية تتعلق فيما بعدها من حيث الإعراب. يعني مثلا احنا جبنا الفاعل، بتقولش الفاعل لا هذا وقف ايه، هذا وقف ايه لا يصح مثلا، ليه؟ لان فيه ما زال ايه يتعلق ما بعد، جبت المبتدا وملام تاكيد الخبر، فليس هنا ايه المعنى لم ايه يكمل. طيب لما يكمل المعنى اللي هو جبت اركان الجمله السليمه المبتدا مع الخبر او الفعل والفاعل، يبقى هنا اقدر اقول ان هو ايه تعلق لفظي، تعلق لفظي. تمام؟ لا الفعل والفعل لا، ممكن الفعل والفعل الفعل المفعول، لا الفعل والفعل الركنين الاساسيين للجمله. يبقى التعلق اللفظي خلي بالكم معايا هو بيتعلق بالاعراب، احفظوها معايا. بنقول تعلق لفظي هو بيتعلق بالاعراب، الكلمه لسه لها ايه تعلق بما بعدها في الاعراب. تمام؟ طيب التعلق المعنوي هو تعلق في المعنى وليس من اجل ايه الاعراب. يعني ايه المعنى؟ ممكن يكون الجمله كملت ولكن المعنى لسه ما كملش، ولكن المعنى لسه ما كملش. تمام؟ يبقى انا عندي الوقت وقف ايه، عندي تعلق لفظي وتعلق معنوي. التعلق اللفظي حد يكتب كده، التعلق اللفظي هو تعلق من اجل الاعراب، التعلق المعنوي هو ايه تعلق من اجل ايه المعنى، هو تعلق من اجل المعنى. تمام؟ طيب الاثنين دول فهمناهم كويس عشان هنتعرض لهم واحنا بنتكلم عن التام وعلى الكافي وعلى الحسن. خلاص؟ طيب لو انا عندي الـ الـ الـ الـ الآية انت وقفت على وقف صحيح معنى صحيح وليس لا تعلق بما بعده في الإعراب وليس لا تعلق بما بعده في الايه في المعنى، يبقى وقف ايه؟ يبقى وقف ده اعلى ايه بنقول عليه اعلى وقف في القران، ان انت وقفت على معنى صحيح وليس له تعلق بما بعده في المعنى ولا في الاعراب. معنى كده ان ممكن اقف على معنى صحيح او يعني سليم ولا تعلق فيما بعده بالاعراب او تعلق فيما بعده في المعنى، ممكن اللي هو ايه عكسه. خدت بالكم؟ يبقى التام عكسه ايه الحسن. الاثنين متفقين ايه في ايه، انك تقف على معنى ولكن التام ان تقف على معنى تام وليس بعده تعلق لفظي ولا تعلق معنوي. يعني ايه تعلق لفظي تعلق معنوي؟ اي ليس بعده ايه تعلق في الاعراب ولا تعلق في المعنى. طب الحسن ان تقف على معنى، انتبهوا ان نقف على معنى، بس عندي ايه قاسم مشترك، ان تقف على معنى ولكن ايه ما زال هناك تعلق لفظي وتعلق معنوي فيما بعدها. طب الفرق بين الاثنين ده ايه؟ انك اما تقف على التام اللي هو المعنى تام المعنى سليم وليس لك هناك فيما بعده تعلق لفظي وتعلق معنوي، هنا تبدأي بما بعده. خدت بالكم؟ هنا تبدأي بما بعده. طب الحسن ما انت فكري كده معايا، انت وقفتي على معنى تام ولكن ما زال هناك تعلق معنوي وتعلق في الاعراب، يبقى لازم تبدأي بهذا الايه، لا يجوز انك تبدأي بما بعده ولكن يجوز ان تبدأي بايه بنفس ايه اللي انت وقفت عليه، ترجعي تجيبي كلمه كلمتين ثلاثه من اول الايه لحد ما تجيبي ايه تربطي الجمله القرانيه كلها ببعضها. تمام؟ يبقى الفرق بين ده بين التام والحسن ايه؟ الفرق اللي بينهم ان التام يصح ان تبدأي بما بعدها خلاص. طيب الحسن لا يصح ان تبدأي بما بعدها. تمام. طيب بالنسبة للكاف، الكاف الكاف بقى هياخد الكافي هو ما تم معناه ولكن ما زال هناك تعلق ايه معنوي. معنوي يعني ايه؟ يعني لابد ان فيه لسه معنى، وهنا برضو لا يصح ان تبدأي بما بعده، لان ممكن يجوز في بعض الايه المواضع ولكن يصح ان تبدأي بما ايه به اولا ثم توصلين. تمام. يبقى انا عرفت الفرق بين التام والحسن والكاف. طب الحسن دول هناخد ايه كل واحدة على التفصيل. القبيح طبعا هنقوله دلوقتي. التات ثلاث انواع، التام والكاف والحسن، حكمهم جائز زي ما اتفقنا، ليس في القرآن من وقف ايه وجب ولا حرام غير ما لا يصدق. اما القبيح فهو غير جائز. طب لو انت تقصدي هو حرام. تمام. نروح بقى للتفصيل. يعني بس حبيت ان انا ايه امشي معاكم واحدة واحدة عشان نفهم الكلام. ناخد التفصيل والامثلة هتوضح المعنى. الشرح اللي بعد كده، الوقف الاختياري. الاختياري طبعا ايه نقولها كم مرة، الوقف الاختياري هو ما اخترتيه انت للقارئة انك تقفعي. قلنا التام والكافي والحسن والقبيح. خلي بالكم بقى التام لا تعلق لفظي ولا معنوي فيما بعده. اظن الان فهمنا يعني ايه تعلق لفظي ومعنوي. تمشي ينفع ادخل على ده على طول. طب الكافي تعلق معنوي فقط. يعني معنى ايه؟ يعني ايه مفيش تعلق لفظي، يعني مفيش تعلق في الاعراب. طب الحسن يجوز هنا بقى يبقى في تعلق في الاعراب كمان. تعلق ايه معنوي وتعلق ايه لفظي، يعني لساله بقية، لساله بقية. القبيح تعلق معنوي ولفظي، وتعرفين معنى ايه. وطبعا القبيح لانه تقف على غير معنى. التام والكاف والحسن القاسم المشترك بينهم ان ايه؟ ان تقفي هنا كده، نقول ان تقفي على معنى، وبعد كده نقول في تعلق ام ما مفيش تعلق. طيب ناخد معنى التام، ربكم اعلم بما في نفوسكم. خلص. في لسه لها اي معنى بعدها؟ مفيش. في لسه في متعلقة باعراب؟ مفيش. خلاص. طيب الكافي هو احنا قلنا ايه المعنى تعلق معنى فقط، لكن لا لفظ، ليس له تعلق بما بعده في الايه الاعراب. ناخد اللي هم الايات بتاعت سورة اول سورة البقرة، وبعد اخر خاص اولئك هم المفلحون. وقفت على المفلحون هنا تعلق ايه؟ تعلق هناك وقف ايه؟ وقف ايه؟ وقف كاف. واولئك هم المفلحون. طيب اللي بعدها هل في تعلق لما بعدها؟ يعني بعدها ان الذين كفروا، مفيش تعلق لما بعدها. ليس فيها تعلق ايه لا ايه تعلق ايه لفظي، ولكن ايه تعلق معناه ان انت بتجيب ايه الفرق بين الايه الفريقين. طيب ناخد الحق، ويومئذ يفرح المؤمنون. وقفت هو معنى، ولكن هل انتهى المعنى المطلوب من هذه الفرحة؟ ويومئذ يفرح المؤمنون. هل انتهى المعنى؟ لا لسه ما انتهاش. طيب هل انتهى المعنى الاعرابي؟ برضه لا لسه ما انتهاش. ليه؟ لسه نقول ايه بنصر الله. لما نقف على نصر الله يبقى لنا الوقف ايه؟ الوقف تام. طب ما اقول ويومئذ يفرح المؤمنون، وقف ايه حسن. يجوز يجوز، قال مش وقف حرام. خلاص. طيب بالنسبه للتعلق اللي هو الايه الوقف القبيح، طبعا قال كلكم عارفينها، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه. طبعا وقف ايه قبيح، لو انت تقصدي يبقى حرام، ولكن هنا نقول ايه فهم. طب انت بتقراي وصلت ايتام لبعض وحبيتي تخلصي بسرعه ووصلت، تقول ايه؟ ممكن تقولي لا تقربوا، وقفي عليها، لكن ما تقولش اصل النفس خلص، بتقف على اللي قبلها. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا، وقف لا وقف، لكن ما تجيش لا تقربوا الصلاه وتقف. تمام. يبقى هذا وقف ايه قبيح وتتجنبيه احسن. طيب ناخد كل وقت منها الثلاثه، التام كافي والحسن لوحده والقبيح على التفصيل. ناخد الوقت بتاعه بالامثله. الوقف التام ناخد الشريحة اللي بعد كده. طيب الأحكام، أولا الأحكام الخاصة بأقسام الوقف الاختيار، الثاني يصح هناخد بقى الفرق. احنا بناخد الأول لو انت تكون معايا، يصح الوقف عليه لعدم ايه تعلقه بما بعده، لا في تعلق لا لفظي ولا معنى، مفيش اي ايه تعلق خالص. طيب الكافي، يصح الوقف عليه لتعلقه معنى فقط لا لفظا. طب ليه لفظا؟ لان يعني في لسه له تعلق بما بعده في الاعراب، ولكن المعنى كافي بنسميه ايه كافي. طب الحسن، يصح الوقف برضه عليه ولا يبدا بما بعده. يبقى اهم حاجه في الحسن هو لا يبدا بما بعده الا في حاله واحده بس، اللي هي راس الايه. في رؤوس الايات بنقف عليها ونقول ايه الوقفه على راس الايه وقفه حسن. لما اجي ابتدي هل ابتدي بنصف الايه مثلا او الاولانيه واوصلها بما بعدها؟ لا، ما تبتديش بيها، ولكن تقف على راس الايه، لان وقف راس الايه الوقف عليها سنه، والسنه احق ان ايه ان تتبع. طيب الوقف القبيح، لا يصح الوقف عليه ولا البدء بما بعده. من ايه ما نكروتش في القرايه ونقول ايه واقفين في اي مكان نبتدي باللي بعدها، هو وقف ايه قبيح. طيب الوقف التام، نعرف كمان مره الوقف التام ده عشان نبقى ايه نجمع الكلام اللي احنا قلناه كله. هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي، يعني معناه في الإعراب، ولا معنوي، ويوقف عليه ويبتدأ بما بعدها. خلاص، ده معنى الوقف التام. قولوا تاني، لو فهمت التعريفات، أصل ده درس كله نظري، كله تعريفات. طب اللي هعرفه ازاي؟ طبقت وانت بتقرأي. تمام؟ وانت بتقرأي تفتكري الكلام ده كله. يبقى الوقف التام هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي معناه في الإعراب ولا معنوي، ويقف عليه إيه ويبتدأ بما بعدها. تمام؟ طيب ناخد الأمثلة اللي موجودة قدامنا دلوقتي. كان في أمثلة معانا دلوقتي. لو احنا جبنا الايات الاولى من سورة البقرة، تمام، الصورة الاولى صور الوقف التام، اتفقنا انه يقف على ايه؟ على معنى، وليس له بما بعده ارتباط لا معنوي ولا لفظي. معنوي يعني لا في المعنى، ولا لفظي يعني في الاعراب. ان يكون على رأس الآية، يكون المعنى خلاص تام. لما احنا في سورة في اول سورة البقرة، احنا لو جبتم اول خمس ايات الاولى، ذلك الكتاب لا ريب فيه الى ان وصلنا اولئك على هدى من ربهم، تمام، واولئك هم المفلحون. لو احنا وقفنا اولئك هم المفلحون، هنا تم المعنى وليس له ارتباط بما بعده، لان ما بعده ايه؟ ان الذين كفروا، مفيش ارتباط، يبقى هنا الوقف ايه؟ تام. طب انا لو قلت اولئك يعني الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يؤمنون، اولئك على هدى من ربهم، وقفنا ده ايه؟ لا، هنا ايه؟ هنا معنى وليس له تعلق لفظ، وايه ويجوز ان انا اقول ايه عليه ايه؟ كافي. يجوز ان انا اقول عليه ايه؟ كافي، عشان بعد ايه؟ واولئك هم المفلحون. طيب ده بالنسبه لو انت في راس الايه؟ الايات. الصوره الثانيه، ان يكون قبل نهايه الايه. يعني ايه قبل نهاية الآية؟ يجوز انك تقفي وقف تام. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، مثلا وكفى بالله حسيب. المعنى ان الوقف هنا ايه؟ وقف ايه؟ وقف تام، مفيش له تعلق بما بعده، لا لفظ ولا معنى. كذلك لو في وسط الآية، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذول. هذا شو يتعلق بما بعد؟ لا لفظي ولا إيه ولا ولا ولا معنوي. طيب يكون أحيانا بعد تمام الآية. يعني إيه بعد تمام الآية؟ يعني الآية انتهت ولكن في بعض كلمة متعلقة بما بعدها، وانت يجوز تقف عليها تقول انا هقف على المعنى الايه التالي، زي ايه؟ وانكم لتمرون عليهم مصبحين، ده راس ايه، تمام. وبالليل افلا تعقلون. طيب انا عايز اقف على معنى تاني، انت لو وقفت على راس الايه معنى ايه؟ حسن. وقف ايه؟ حسن، لان الوقف على راس الايه وقف ايه؟ حسن. لكن لا، ما زال في تعلق معنوي، وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. طيب انا لو وقفت على بالليل، هل هنا المعنى تم؟ انكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، هل المعنى تم؟ تم. طيب افلا تعقلون ده من كلام رب العالمين، ايه قال ايه يعني؟ يعني افلا تعقلون بما ايه؟ بما حدث. هذا ايه سؤال؟ طب انا وصلتها كلها ببعضها، وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون، برضه المعنى ايه؟ تم. ولكن ايه هنا يعتبر ممكن اول تم. تمام. طيب بيان حكمه وايه ورمزه. حكمه يحسن الوقف عليه، يبقى حكمه يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعد. خلاص انت تقف عليه، خلاص وقف تام، وقف ايه تام. تمام. ايه طبعا الرمز في الاصحاف هنجيب لكم ان شاء الله شريح بعد ما نخلص الوقف على اهم الوقف الصلي والقلي والميم واللا، وهنبين ان شاء الله معنى الوقف التام والوقف الحسن والوقف الايه الكافي في رسم المصحف. هتكونش اربع شروح ان شاء الله المره القادمه باذن الله. طيب دي بالنسبه للوقف التام. طيب بالنسبه بقى للوقف الحسن، او اول ناخد ايه ملخص لهذه ايه الصور الثلاثه. لا ايوه ملخص، يبقى وقف تام بيكون في على ايه راس الايات، يعني مش لازم تبقى راس ايه، ممكن تبقى في ايه في قبل النهايه بشويه، بعد ايه وسط الايه، بعد تمام الايه في كلمه بتجيبها في الاخر، نحفظ ايه الكلام ده كله. يبقى الوقف التام ليس عند رؤوس الايات فقط، يبقى ايه عند رؤوس الايات قبل نهايه الايه قبلها بشويه، في وسط الايه ممكن يكون الوقف التام، بعد الايه ما تنتهي وفي كلمه مكمله لها في الايه اللي بعدها، فيجوز في كل ذلك تلك الصور الاربعه ان يكون الوقف تام، ليس له اي علاقه بما بعد. معنى ان الوقف تام بدرس ان الوقف ده تم ليه؟ عشان لما اجي ابتدي ابدا بما بعدها، ابدا بما بعدها، ده الوقف الايه التام. طيب الوقف الكافي، الوقف الكافي اتفقنا ان هو ايه؟ الوقف الكافي هو الوقف الكافي هو الوقف على كلام تم معناه، معناه تم، احنا قلنا القاسم المشترك ان يكون المعنى تم، وتعلق بما بعده معنى فقط، في معنى لسه في الايه بعدين، لا لفظا، لان لا لفظا لابد ان انت ايه ترجعي تجيبيه تاني، طالما ايه سقط منك لفظا ايه ترجعي تجيبيه تاني. طب لو كان سقط إيه لفظا والمعنى تام او المعنى كافي او المعنى مثلا إيه حسن، خلاص مفيش مشكله. طيب معنى الكلام ده اي وقفنا على جمله تفيد معنى بحسن السكوت عليه، ولكن لا تعلق بما بعدها من ناحيه الايه المعنى فقط. تمام، من ناحيه ايه المعنى فقط. طيب حكمه جائز برضه، كل الوقوف جائز. تمام، ويعتبر طبعا الواو هذا الوقف ايه من اكثر الوقوف في القران، ومواضعه اول حاجه في رؤوس الايات، يعني مثلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقفهم لسه المعنى، لسه المعنى ما كملش، ولكن إيه؟ ليس له تعلق إيه؟ لفظ. في وسط الآيات ربكم أعلم بما في نفوسكم. طب وقفنا هون خلاص، ممكن يفهم منها أكثر من معنى. تمام؟ بيانه يحسن الوقف عليه، والابتدائي بما بعده يحسن الوقف عليه، والابتداء بما بعده كالوقف التام. طبعا غير ان الوقف التام يكون اقصر حسنا، غير ان التام يكون اقصر حسنا. طيب رمزه ان شاء الله ايه زي ما قلت لكم، هناخد ايه رمز الايه، رمز الايه الوقف الحسن والكاف والتام في شرائح لوحدها باذن الله المره القادمه. طيب ده بالنسبة للوقف ايه الكافي، الوقف الكافي. سبب التسمية، ليه سميها كافية؟ سميها كافيا نظرا للاكتفاء به واستغناء عما بعده لفظا واعرابا، لفظا واعرابا. طبعا لسه فاهمين ان لفظا هي هي ايه اعرابا، تمام، خلاص هو كافي ما عادش فيه تعلق لما بعده في الاعراب. طيب ضوابطه، ضوابطه بعض الاشياء، يعني انت هو بيأتي بالمعنى ولكن بعض الاشياء انتبهي، ان يكون ما بعده مبتدا، نحو وما الله بغافل عما تعملون اولئك، عما تعملون اولئك الذين. يجوز تقفينا، يجوز اولئك الذين. طيب ان يكون ما بعده فعل مستأنف، او عدلوا ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عن امره عفى الله. وتقف ان يكون ما بعده مفعول لفعل محذوف ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يجوز. طيب منيبين اليه وافت برضو ايه، يجوز ان يكون ما بعده استفهام بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. طبعا يجوز ان ايه في تأكيد بعدين متعلق بالمعنى، فيجوز تخفى عليه، تخفي عليه، يجوز انك تبتدئ بما بعده، ولكن طبعا الافضل لتمام المعنى ان تبتدئي بما قبله لتمام المعنى. ان يكون بعده همزه، ان مكسوره الهمزه ساكنه النون، ينصركم من ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. طيب ان يكون ما بعده كلمه بل، كل دي شواهد، كل دي شواهد. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، زي ما اتفقنا ان كل دي ايه شواهد، ما تتحولش انك تحس ان الموضوع صح. طيب الوقف الكافي عرفناه ان هو يتعلق بما بعده في المعنى فقط، المعنى لسه مخلصش، ولكن ليس له تعلق بما بعده في التعارف. طب الوقف الحسن المعنى تام وبعد ويتعلق بما بعده، يعني المعنى، المعنى مفهوم مثلا، او المعنى تام وليس ليس وقف تام. فرق بين نقول معنى تام ووقف تام، هو المعنى تام انت فهمت الكلام او فهمت الآية، ولكن ما زال لها تعلق بما بعدها في ايه، في الاعراب وفي المعنى، اللي هو الوقف ايه الحكم، حكمه برضو جائز، ولكن في الحسن، في الحسن لابد ان نبدا بما قبله، دي الالزام. يبقى الوقف على كلام تم معناه وتعلقا بما بعده ايه، لفظا ومعناه، لفظا ومعناه. المراد بالتعلق اللفظي طبعا التعلق من جهه الاعراب سالناه في الاول، كان يكون ما بعده بعد اللفظ الموقوف عليه شديد التعلق بما قبله او صفه او حال، انتوا فاهمين ايه معنى الاعراب. أول مواضع ليه في رؤوس الآيات، أول مواضع ليه في رؤوس الآيات. ويومئذ يفرح المؤمنون، هذا رأس آية، وبعدين بنصر الله. طيب شروطه، قبل الشروط لا، طب لو في أوسط الآيات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار، وتقف هذا وقف حسن، خلاص المعنى، المعنى تام، المعنى تام وليس الوقف. طيب ليه سمي بالوقف الحسن؟ ان الوقف عليه افاد، انت كسامعه لهذه الجمله هذا المقطع من الايه القرانيه وصلك معنى معين، ممكن ما يكونش وصلك المعنى المطلوب كله، ولكن وصلك شيء معين، زي مثلا في البسمله بنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وبنيجي نبدا نقول ايه؟ بسم الله. ابداوا يلا يا اخوات بسم الله. هل المعنى وصل لما قلنا بسم الله؟ اه. هل البسمله كملت الوقت كده كامل؟ لا لسه، لسه ايه؟ الرحمن الرحيم. طب انا لما اقول بسم الله وقفت، ينفع اقول كان يقول لي الرحمن الرحيم؟ ما ينفع، لابد انك تقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا مثلا نجيب لنا نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو انت قلت السلام عليكم وصل المعنى؟ وصل. هل كملت الايه السلام؟ لسه ما كملتش. وضح. طيب أن الوقف عليه فاعل السمع معنى يحسن السكون السكون السكوت عليه نحو الحمد لله رب العالمين. دي كده ايه تام. طيب هتقولي الحمد لله، طيب مين من من لا يقول الحمد لله؟ الحمد لله وقف ايه حسن. طيب ايه وصلت الحمد لله ايه رب العالمين وقف ايه تام. طيب ينفع اقول وقف حسن لو إيه قلت الحمد لله هنا وقف حسن وما اقول الحمد لله رب العالمين ينفع اقول وقف حسن؟ اه ليه؟ لاني وقفت على رأس ايه، لان انت وقفت على رأس ايه والوقف على رأس الاي ايه سنة. طيب حكمه يجوز الوقف ايه عليه، ده بالنسبة للوقف الايه الحسن. طيب فاضل عندي بس الايه الوقف القبيح ونقف عندي، بس قبل ما نروح للوقف القبيح ناخد خلاصة الكلام ده كله اللي احنا كنا بنقول عليه. مثلا بالنسبة للوقف الحسن، لما احنا بدل احنا عند الوقف الحسن، الاخوات القرنيات الوشيات عندهم في اول الفاتحة صراط الذين انعمت عليهم، هنا رأس آية عندهم صح؟ المصحف بتاعكم كده في رأس آية عند نافع، هنا رأس آية. طيب هل الوقف على رأس الآية هنا وقف إيه حسن ولا قبيح ولا تام؟ وقف حسن، بس لسه ما زال له متعلق بما بعده، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ما زال متعلق بما بعده. طب أنا لما أقف على رأس الآية هنا يبقى إيه؟ حسن. طب أنا هوصل برضه لإيه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقفت عند رأس الآية الأخيرة يبقى وقف تام. طيب ليه احنا وقفنا هنا؟ لان دي رأس آية، بس المعنى لسه ما كملش، لكن المعنى صح، صراط الذين انعمت عليه المعنى ايه؟ يعني المعنى تاب، ليس وقف تاب ولكن المعنى تاب. يبقى لما نقف عند رأس الآية عند القانونيات عن عليهم الأولى وليست عليهم الثانية، دي رأس آية والوقف عليها ايه؟ سنة. أول حاجة المعنى هنا لم يكتمل لوجود المعنى في الآية اللي بعدها اللي هي غير المغضوب عليهم. الثاني حاجة المهمة ان انت تقف عليها لان رأس آية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقف على رؤوس الآية، واتباع الوقف على رأس الآية نقول ايه سنة، والسنة حق ان ايه ان تتبع. طيب الوقف الحسن ليس في الاشكال في الوقف نفسه، ولكن الاشكال في البدء، ولكن الاشكال في البدء ابدا بما قبله. طب انا عندي صراط الذين انعمت عليهم ارجع، ودي هو راس ايه هيبقى فيها اشكال عشان قررت اتكلم دلوقتي، ارجع اقول صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم؟ لا. ليه؟ لان دي راس ايه. لكن لما تقولي الحمد لله وقفت وقف حسن، اه حسن. طب وصلي هتقولي الحمد لله، هتقولي يا رب العالمين، ما فهمناش حاجه، لكن لابد انك ترجعي تقولي ايه الحمد لله رب العالمين. طب الفرق بينها ايه وبين صراط الذين انعمت عليهم؟ ان صراط الذين انعمت عليهم عندكم رأس آية، ورأس الآية ايه؟ ان هي وقف على ايه؟ وقف ايه حسن لوقوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. واضح لاخوات القرنيات والايه والورشيات؟ طبعا الاخوات الحفصات وباقوت اغلب القنوات الاخرى لا تقف عليها. طيب يبقى الوقف الحسن ليس الاشكال في الوقف، ولكن الاشكال في ايه؟ في البدء. طب ليس الاشكال في الوقف ليه؟ اتفقنا، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام إلا ما له سبب، ولكن الإشكال في إيه؟ في البدء، يوقف عليه ولا يبتدئ بما بعده، دي أهم حاجة عنه. طيب أنواع الثلاثة السابقة اللي هو التام والكاف والحسن كلهم متفقين إن الوقف يكون إيه حسن، تمام، الوقف يكون تام، أو الوقف المعنى يكون تام، ولكن التام يبدأ بما بعده، الكافي يبدأ بما بعد إن كان ارتباط شديد بما قبله، أما الحسن يجب البدء بما بعد بما قبله، يجب البدء بما قبله إلا إذا كان الوقف على إيه رأس آية، تمام. وعرفنا إن كل رؤوس الآية وقف ده كانت وقف النبي عليه الصلاة والسلام. أما الوقف في نص الآية وقال الحمد لله عليه من أولى رأس آية عند القلميات والوشيات، ممكن ما يكونش مشبكة في اغلب المصح، ولكن لو شفت بعض المصح لا، ومش هنتطرق للنقطة دي عشان ما تتوهش. بعض المصاحف فيها البسملة ليست رأس آية، والآية عند إيه؟ عند علي الثانية، عفوا علي الآية الأولى، موجودة في بعض المصاحف القلمية والورشية، موجودة أخوات في بعض المصاحف القلمية والورشية، تمام؟ كان معروض ده أول الحصة اللي فاتت للقلميات والورشيات، مصحف قانون ومصحف ورشي، وجدت إن في مصحف قانون البسملة لم تثبت رأس آية، وعند عليهم وجدتها مثبتة رأس آية. انتقلت للورشيات لقيت البسملة مثبتة رأس آية ولم يثبت عليهم رأس آية، فهي اختلاف بس فقط طبعا. نعم كذلك برضو إيه، كذلك يبين الله لكم من آيات لعلكم تتفكرون. وقفت عليه وقف حسن. طب وصلت بما بعدها لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، وقف تام وضحت؟ وقف تام، وصلت بما بعدها وقف تام. طب ليه وقفت عليه؟ ما دي اللي احنا لسه جايين لها دلوقتي أخرى، اللي هو الوقف الايه القبيح. طيب الوقف القبيح أولا غير جائز، الوقف القبيح غير ايه جائز، ودائما لا يكون الا مضطر. اخلاق الزوج طيب ماشي، هو انا ما عادش معانا غير الوقف القبيح، وناخد بس الوقف القبيح اليوم، ونتوقف على ان الدرس كله اغلبه نظري، ومحتاجين انتم، لان لو اخدنا البدء برضه هيبقى في ايه قبيح وحسن وتام، فهيبقى برضه ايه في لخبطه. فناخد بس القبيح اليوم، اللي ناخد الوقف اليوم، والمره الجايه ناخد ايه اللي هم الابتداء وانواعه واحكامه. وعشان الدرس بتاعنا كان صغير وكان كله نظري، وكان كله نظري وطبعا صوته رايح يعني الحمد لله، فهناخد بصي بعد الشريحة دي إن شاء الله أخوات هيجيبوا لنا الشريحة بتاعت يوم أخوات بتاع المعلمات، اللي هي إن الذين كفروا، وهنجيبها ونستخرج منها بعض الأحكام كنعمل مراجعة وتكملة للدرس. يبقى إحنا مخلناش الدرس كله إيه نظري وكله إيه جامد وتعليق. الجماعة رجعوا من الزوم؟ الأخوات رجعوا من الزوم كله ولا لا لسه؟ لا لسه دكتورة، خمس دقايق بس ناخد الوقت القبيح، نختم بالوقت بيه، وبعدين نختم ان شاء الله باستخراج استخراج بعد الاحكام الكفرية اللي احنا ايه اخدناها في الدورة ان شاء الله. الاخوات رجعوا الزوم تاني ولسه؟ رجعتم؟ طيب الشريحة معلش اللي هي شريحة الوقف القبيح، الوقت اللي استعجلت علينا، والله الصوت والله يعني انا عملت يعني الحمد لله يعني الصوت إيه. ربنا ييسر ان شاء الله يعني كل خير باذن الله. طيب يبقى الوقف القبيح هو الوقف، خلي بالك اخر هو الوقف على كلام لم يتم معناه. كنا قبل كده بنقول ايه كلام تم معناه ولكن له تعلق بما بعدها سواء في المعنى او في اللفظ، فوضحنا. اما الوقف القبيح الوقف على كلام لم يتم معناه لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى، وأفاد معنى آخر خلاف المطلوب، أفاد معنى آخر خلاف المطلوب. يبقى الوقف على كلام لم يتم معناه لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى، وأفاد معنى غير المراد من الآية، أو ممكن ندخلنا بقى في حاجات تانية عقيدة وما إيه هما خلاف ذلك. طيب الوقف على كلام لا يفهم منه معنى، زي ما نقول ايه تقف إيه مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا لو وقفت قلت بسم الله قلنا وقف حسن يجوز. طب لو وقفت قلت بسم باسم ايه؟ وينسى ما في لا لا لا لا لا, لا, لا تم لا معنى ولا ايه اعرابا ولا يحسن من شيء. طيب قد ايه الوقف على كلام توهم معنى لم لم لم يراده الله سبحانه وتعالى. كان تقول ايه يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه تخطئ. طب وينفع يعني كده ايه بيان الدنيا. طيب الوقف على كلمه توهم معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى زي ما احنا ايه قلنا هنا ونقف ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ويقف عند ايه يستحي هذا لا يليق. الوقف على النفي فاعلم انه لا اله الا الله وقفت على اله او لا اله الا الله وقفت على اله طب هذا معنى ايه حرام. طب وما ارسلناك الا وقفت على ارسلناك وما ارسلناك وزي ما اقول وما تنزلت التوراه ويقف عليه يعني في حاجات كثيره يعني بنشوفها وانتوا اكيد هتاخدوا بالكم منها بعد كده. حكمه وجوب الوصل وعدم جواز الوقف عليه الا ايه الاضطراري. هتقولي والله انا ما كنت قصده خلاص يعني اضطرت وقفت غصب عنها تمام. طيب سبب تسميته قبيح ايه؟ لقبح الوقف الوقوف عليه حيث يخل بالمعنى ويذهب منها ايه المقصود. طبعا ايه رمزه غير موجود رمزه في اغلب الايه المصاحف ولكن هحاول ايه واحنا بنقرا مع بعض نحاول نستخرج الوقفات الاربعه سواء الايه القبيح او التام او الكاف او الحسن. قلنا ان مفيش وقف حرام الا اذا كان القارئه تقصد هذا الوقف الايه. طيب ده بالنسبه للوقف الايه الوقف الايه القبيح. احنا معنا الابيات اللي نستشهد منها من الجذريه وبعد مش دي اخر شريحه معنا. طيب تعتقد في شريحه كمان بتبين بعض الامثله في شريحه كمان بتبين بعض الامثله. طيب خلاص لما تلاقيها ناخد بس ايه اللي هي إيه اقسام الوقف للامام الجزري وبعد تجويدك للحروف بعد ما تجود الحروف ادخل بقى على ايه على ايه علم الوقف الابتداء. لابد من معرفه الوقوف والابتداء طبعا الابتداء هنخليها المره الايه الجايه ان شاء الله وهي تقسم اذا ثلاث تام وكاف وحسن وهي يعني الثلاث اقسام دي لما تم يعني التلات أقسام دول بالقوسين كده لابد يكون المعنى إيه؟ تام، لابد يكون المعنى تام، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، ابتدي بما بعد، يعني إيه لا تعلق لا لفظ ولا معنى وابتدي بما بعد، فالتام يكون ده هو التام، فالكافي ولفظا فامنعًا، لو كان في تعلق في اللفظ هذا كافي، فامنعًا إلا رؤوس الآي جوز الحسن. وغير ما تم قبيح له يوقف مضطرا ويبدا قبله. يعني ما تقولش انت كده ارتكبت حاجه حرام او وقفت وقف حرام. لا ما فيش حرام لان انت اضطريتي لهذا الوقف والا انت بتقسمي لو انت كنت تقصدي وقف لا يليق بايه الايات دي. وغير ما تم قبيح له يوقف مضطرا ويبدا قبله. وطبعا في الاخر خالص من ايه وليس ايه وليس وقف حرام ولا ايه. اخر حاجه وليس في القران ايه من وقف ايه وجب ولا حرام غيره ما له ايه داخل بيتنا نختم به وليس في القران من وقف وجب ولا حرام ولا حرام غير ما ايه ما له. اما يبقى هنا خدنا كل انواع الوقف التام والكاف والحسن والقبيح وقبل كده اخذنا انواع الوقوف اصلا لما قلنا وقف اضطراري وقف اختباري وقف اختياري الاختيار هو ده المقصد بتاعنا. وقبل كده قلنا انواع الوقف اصلا لما كنا بنعرف في الاول خالص وقلنا عندنا في وقف وقف وفي قطع وفي سكت وفي ايه وفي الابتداء. يبقى في وقف وفي قطع وفي سكت وفي ابتداء. تمام يا اخوات هو درس تقيل شويه بس كان لابد منه ولسه له تكمله المره الجايه. ناخد المره الجايه ان شاء الله بقيه درس الوقف خلاص الوقف فاضل بس لكم ان شاء الله نجيب لكم شرائح، 4 شرائح باذن الله فيها علامات الوقف خط المصحف عشان تبقوا عارفينها وتبقوا متاكدين منها، ولكن كل ما كنت انت تستخرجي الوقف بتاعك كل ما كان افضل. المره الجايه ان شاء الله ربي ييسر وناخد الابتداء وقواعد الابتداء وانواعه واحكامه ان شاء الله مع همزات الوصل والياءات المخطوطه في القران. يبقى انا معانا 3 اقسام ان شاء الله بقيه هذا الدرس ان شاء الله، وهمزات الوصل درس خفيف جدا ان شاء الله يبقى سهل عليكم، والتاءات المخطوطه والتاءات في القران برضه ناخدها بايجاز ان شاء الله. يبقى فاضل لنا كمان درس اللي هو المقطع والموصول ونختم بيه ان شاء الله. ماشي يا اخوات، وكده نتوقف ان شاء الله، وممكن لو انتوا عايزين ناخد تطبيق عملي ناخد، نتوقف ونصرف براحتك. طيب اخوات محدش يتكلم، طيب ناخد حتى لو وجه واحد ونستخرج بعض الاحكام حتى لو 10 دقائق، 10 دقائق فقط نستخرج هذه الاحكام التجويديه علشان احنا احنا ايه بعدنا كتير على التجويد، كنا ايه في الوقت والابتداء ده علم وده علم، ولكن الاثنين بيخدموا الايه نص القران. طب لو انتم الشريحه ظهرت عندكم ناخد حتى لو وجه واحد بس، ان الذين كفروا سواء معنا. لما احنا كنا بناخد الدرس امبارح اخوات اللي هم اداه المعلمات وما كملناش بقيه الوجه، نحاول كده نتدرب مع بعض، اتدربوا معايا ازاي نستخرج الاحكام وازاي نقدر معانا نكمل بيه الحمد لله من الاحكام اللي عندنا، خدنا 3 احكام ازاي نخدم بهذه الاحكام هذا الوجه القراني او هذه الايه القرانيه او هذه الكلمه القرانيه مع التطبيق العملي اللي هو اساس شغلنا كله، التطبيق العملي. النت ضعيف ولا الشرح ما ظهرتش عندكم؟ هل الشريحة ظهرت عندكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب دقائق كده معايا يا اخوات نتعلم ازاي نطلع نستخرج الاحكام، علشان انا كل اللي يهمني ان الاحكام التجويديه دي زي ما اتفقت معاكم قبل كده، التجويد كنظري وكشروحات ما شاء الله يعني بايدينا شروحات كثيره للتجويد، في معلومات كتير، في تسجيلات وفيديوهات كتير لكل مشايخنا وكل اساتذتنا، ولكن ازاي اقدر عندي كتب طبعا كتيره لحصرها للتجويد والاساتذه كتيره حديثه وقديمه، ولكن ازاي اقدر اسخر هذا العلم في خدمه هذه الايات اللي معاك. طيب نبدا كده بسم الله. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم، طبعا الصفحه دي طبعا للحفصيات فمن جماعة الأخوات اللي قرنت من الأول. طيب أنا هبتدي إزاي أستخرج أحكام؟ أنت مش عارف عايز أطلع أستخرج أحكام أو إزاي تعلمي استخراج الأحكام؟ حط عينيك على أهم الأحكام التجويدية الموجودة. أول حاجة أنت عندك هنا حرف مشدد. قولي إن حرف مشدد يغني مقدار حركتين وغن ميما ثم ميما مشددة. وسمي كل حرف غنية البدء. روحي للذين فيها احكام تجويدية دفاعية كتير. أول حاجة عندك همزة وصل بدرس حاله. لام ساكنة درس. الياء هنا المد مدية سواء وصلا ووقفا أو تقف عندها شوية. هتقولي همزة الوصل هتدي بها مفتوحة لأن لام التعريف أبدأ بها مفتوحة. ال اللي هي اللام لام التعريف التي لا تنفتح عن بنت الكلمة حكمها مع الإدغام. الذين عندي الياء دي مادة الدال مادة طبيعي واصلا، ولكن لو وقفت عليها طبعا اختباري يكون ايه عرض للسكوت. طب في حين الوقف ليكي كام وجه؟ ثلاث اوجه اللي هم ايه؟ اتنين اربعة ستة. طب كيف فراغ؟ ما تقعديش بقى ما تلاقيش فيها احكام، تقعد ايه تخترع احكام ما فيهاش غير المادة الطبيعية. قولي المادة الطبيعية صارت توصل الوقف، روحي اللي بعدها. خلاص اخوات انا بتكلم مع معلمات الان، سواء ده انا عندي مد متصل ومضمومة هقول حاجة. اول حاجة ايه؟ مد واجب متصل. حفصية هتقولي ايه؟ ايه اربعة خمسة ستة. قولونية اربعة ستة وقفة. الورشية هتقولي ستة وقفة. طيب اوجه الوقفة عليه، الحفصية تجاوبوني، حفصية تقف عليها بكام وجه؟ تمن اوجه. تمام. طب القولونية تقف عليها بكام وجه؟ خمس اوجه. ايه هما الخمسة؟ اتنين سكون اتنين اشمام واحد اهو. طب الورشية تقف على كم وجه؟ وجه واحد فقط. عليهم ان ضغطهم. طيب نقف هنا. اول حاجة انا عندي الميم، ميم ساكنة جاي بعدها همزة. انت حفصية الاول الظاهر شاف. طب كقولونية فيكي وجهين، اما الاسكان واما الصل. الاسكان الظاهر شاف، الصلة مد طبيعي. امتى مد طبيعي؟ لا هيبقى مد ايه؟ منفصل، لان بعدها ايه؟ همزه. يبقى يجوز لي كفايه ايه؟ المد والقصر والتوسط. طيب انظرتهم فيها ايه؟ ده دي همزتين، همزتين. الحفصيات نقول ايه؟ تحقيق الهمزتين. طب القولونيات ده لها حكم لوحدها، سواء لوجه ثلاث اوجه. قلنا وجه سكون، وجه سكون، وجه روم، وجه اشمال، سواء ثم ايوب. وجه سكون، وجه روم، يعني بقول لك وجه سكون، وجه روم، وجه اشمال، ثلاث اوجه. تمام. طيب انظر كان قلنا بالنسبه للحفصات نقول ايه؟ تحقق الهمزتين. بنقول عليهم كمان ايه؟ متماثلين. كبير عند ايه؟ عند الحفصيات، لان الهمزتين محققين. حكم المتماثل هنا ايه؟ التحقيق. طيب عند القلميات ده همزتين من مفتوحتين، يبقى عند تسجيل السميع مع الادخال. طب بالنسبة لورش همزتين مفتوحتين، يبقى عندي ايه؟ تسهيل بلا ادخال والابدال، والابدال هو المقدم. وما تبدلي يبقى عندك حرف مد بعد ايه؟ ساكن، يبقى عندك ايه؟ مد ست حركات. انذرتهم ام من ساكنة بعدها همزة، برضو بنقول هنا ايه؟ اظهار شفوي لاصحاب الاسكان. ومد منفصل لأصحاب الصلة. من أصحاب الصلة؟ وجه القولون ووجه المين الورش، برضو عليهم أنزلتهم يصدوها. فإيه؟ فمد منفصل لمين؟ الورش. تمام. يبقى قولون هيقول إيه؟ بالإسكان إظهار شف. الصلة هيقول مد منفصل اتنين أو أربعة. ورش له فيها إيه؟ لها فيها الصلة ست حركات مد منفصل. تمام. أم لم، ميم ساكنة جاي بعدها لم إظهار شفوي. لم تنذرهم، ميم ساكنة جاي بعدها تاء إظهار شفوي. تنذرهم عندك هنا النون بعدها الذال، هنا إيه؟ إخفاء حقيقي. والراء هنا حكمها إيه؟ حكمها إيه؟ مرققة للجميع. تنذرهم لا، ميم ساكنة جاي بعدها لا يبقى إظهار شفوي. تمام. لا يؤمنون، طب أنا عندي فيها شغل. عندي لا حرف مد طبيعي، مد طبيعي ثلاثة صمات. يؤمنون هنقول حاجة مد عرض للسكون في حالة الوقف تقف عليه يكون أربعة ستة. وعندي همز مفرد لورش، يبقى ليها فيها إيه؟ الإبدال لورش. تمام. يبقى عرفنا نحط إيدينا على أهم الإيه؟ أهم الإيه؟ الأشياء اللي موجودة فيه. طلع كمان الآية اللي بعدها. خاتمة، الخاء هنا ما فيهاش فيها أي حاجة، إنك تقول إيه؟ تقف على وجه واحد بس. تمام. ما تقعديش تدي تفصيلات بقى. خاتم الله، ده اسم الجلاله، ده فيه احكام كتير. همزه وصل مفتوحه، اللام دي مفخمه لان قبلها فتح. عندي اللام الاولى واللام الثانيه، عندي متمثلين صغير، عندي اللام تعريف الشمسيه المضغمه، الهاء تاء اسم الجلاله دي هاء اصليه تقف عليها بسبع اوجه. يعني في كلمات دسمه كلمات عدي عليها. طيب على ما فيهاش حاجة، هتقولي المد طبيعي وصل وقف، ثابت وصل وقف. طيب قلوبهم وقفا تقف على بوجه واحد فقط اللي هو ايه؟ الاسكان. الوسط، في حالة الوسط مين ساكنة جاي بعدها واو مين ايه اظهار شف واعلى درجات الايه اظهار على مد طبيعي ثابت وصلنا وقت سن اهم اه ده في مين ساكنة عينيك تلقط الحرف الحكم ومين ساكنة الاولانية مين ساكنة اظهار شفوي والثانية برضو مين ساكنة اظهار شفوي ولكن ايه ولكن ايه في كمان وجه الايه لاصحاب السر من اصحاب السر قالوا فقط اللي يعني الاخوات اللي معايا فقط قالوا لكن ورش ليس لها فيها شيء لان ليس بعدها همزه على ابي الصاري انا عندي مد ايه من فصل لحفص أربعة خمس لقالون اثنين أربعة لورش ست خلاص طيب ابي الصاري عندي التقليل طبعا ابي الصاريهم لورش ابي الصاريهم غشاء من ساكنة جاية بعدها غي يبقى اظهار شفوي والصلة لقالون بخلف غشاوة وله لأن عندي إدغام ناقص بغن ولو وقفت على غشاوة تطفى عليها بإيه؟ بالإيه؟ بالإسكان أو بالإبدال هاء غشاوة فقط وجه واحد ولهم عندي ولهم عداء الاسمين إظهار شفوي لأصحاب الإظهار وأصحاب الصلة لقالون بخلف اللي هو إيه؟ صلة ميم ضم من ميم الجمع وصلتها بهم مدية ما الطبيعي عذاب عظيم تنوين جاي بعد عين بإظهار ايه؟ حرف وفيها إشكالية تقف على كم وجه؟ سبعة أوجه عظيم تقف على كم وجه؟ برضه سبعة أوجه طيب ومن الناس اه ده انا عندي حكم جديد اهو انا عندي ما بتقعدوش بقى تقولي الواو ومخرجها والميم ادخلي على الحكم يعني عينك تروح تلقط الحكم الايه الموجود من الناس حضرتك عندي حكم هنا اهو دي حركت منا الجرة بالفتحة خلص من فكار ساكنين الناس انه هنا حرف غم مشدد نتيجة الادغام الشمسي تمام الناس اقف عليها بس ايه اربع اوجه لان ايه عرض السكون مكسور ما يقول انا عندي ادغام يقولوا تقف عليها بكام واجه سبع اوجه لانها عرض ايه عرض السكون ايه مضمون طيب امن اطافي ليه انا عندي مد بدل ليه ورش ثلاثة البدل لغير ورش قصر البدل آمن آمنا إنه حرف غنة مشدد بالله أنا عندي هنا حكم جديد خلاف اللي أنا قلته في اللي فات اللي هي إيه؟ إن ليها جزء أبدأ بهمزة الوصل هنا ليه؟ ليها جزء أبدأ بهمزة الوصل لأنها متوسطة هتيجي إزاي هي قبلها حرف ضر بي بالله وباليوم برضه قبلها حرف ضر باب تمام؟ طيب بالله تقف عليها بكام واجه؟ أربع أوجه بعض الأخوات يقول لك إيه؟ الله وتقول إيه؟ تقول إيه لأربع أوجه؟ طب ينفع تقول الله كذا؟ انما الهكم الان واحد طب اعمل ايه قولي الوقف على هاء اسم الجلالة باربع اوجه خلاص من قش الله وترجع تقولي ايه اربعة وخمسة وساعة تعمل زي اي كلمة قرآنية ليس اسم الجلالة كأي كلمة قرآنية طيب وما هم عدي بقى خلاص ألم التعريف القمرية المظهرة اليوم تقفل باربع اوجه البدل لسه قايلينه من شوية طيب وما هم بمؤمنين اخفاء ايه شفوي ويجوز ولا لا اظهار على على مذهب من اهل العلم بمؤمنين لسه تقف عليها بايه ثلاثة اوجه تمام طيب حد يحب يطلع يستخرج حتى لو ايه اديكوا فرصه طيب لو في حد حابب يطلع يطلع بس على المات او يقول للمشرفين طيب عندي هطلع الآية جماعة اللي بعدها كمان عشان فيها كلمة فرشية اختلاف بين الروايات يخادعون وهنا ما يخدعون قولون ورش هيقولوا يخادعون وما يخادعون هيقولوا الحرفين زي بعض تمام يبقى قولون ورش هيقولوا الحرفين زي بعض الحرفين يعني كلمتين تمام هي بس اللي كنت عايز اقول ايه عليها ممكن بقى الاخت اللي كانت عايزه تطلع تستخرج تطلع على المايك ونديها المايك اختهم ايوب وبعدين ناخد ثلاث اخوات فقط ثلاث اخوات فقط اخوات وبعدين استخراج الاحكام عندكم هناك في دورة اعداد المقيمات ناخد ام ايوب وبعدها ام عائشة حد كمان يطلع عشان يبقى ايه اديت لكم فرصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله تعالى مجهودك حيا الله أخوات صوت واضح إن شاء الله نبدأ في قلوبهم إثبات حرف المدحي قلوبهم القاس يعني مضمومة يعني في المرتبة الثالثة قلوبهم ميم عميم يعني إدغام تماثل واجب صغيرة، يعني تماثل صغيرة، تنوين مع إخفاء حقيقي دون مرققة، دون مرققة، تزادهم، نعم تزادهم، يعني تزايد، يعني مد طبيعي زادهم، صلة تأنيث مع همزة وصل، اسم جلالة يعني في اسم جلالة اللام، نعم صلتها صلة ميم، صلة ميم الجمع، صلة ميم الجمع، تحريك، نعم تحريك ميم الجمع، نعم. الله يعني اسم اللام، يعني لما زمت مثل تنفك عن الكلمة يعني مضغمة، الله نقف عليه ثلاث أوجه، يعني عارض وثلاث إشمام واحد روم، مرضى الضاد يعني مفخم يعني من المرتبة الأولى، ولهم الميم مع العين يعني إظهار شفوي، عذاب إظهار شفوي، عذاب نقف عليه بثلاث أوجه، إشمام وإسكان وروم، عذاب أليم عند وش، عذاب أليم يعني بنقل حركة سكن الهمزة، أليم بماء إقلاب، إقلاب بماء يعني حرف بماء الطبيعي، كانوا الطبيعي، يكذبون، نقف عليها بساكن يعني ثلاثة، يعني العرض السكون، السكون اثنين أربعة ست، وإذا ما الطبيعي قيل، ما الطبيعي نقف عليه بإسكان، قيل نقف عليه بإسكان. أحسنتي أم أيوب، هي بس آية واحدة بس كمان من التدريب إن شاء الله. أحسنتي، أنت قلتي عذاب سبع ثلاثة أوجه، سكون وروم وإشمام، ده صحيح، ولكن ممكن نقول على تفصيل إن السكون بثلاثة أوجه والإشمام بثلاثة والإيه والروم بوجهين، يبقى نقف على سبع أوجه. أنا في ذلك إن شاء الله أحسنتي. تمام؟ طب أختي عائشة طلعت على المايك، لو في حد كمان يطلع عايز يستخرج أحكامي أهلا بيه. واحدة كمان فقط. السلام عليكم، حياكم الله جميعا معلمتي وأخواتي. نعم معلمتي، وإذا قيل، وإذا نقف عليه بالمد الطبيعي وقفا وصلا، قيل كذلك، لهم نقف عليه بالإسكان، لا نقف عليه بالمد الطبيعي وصلا وقفا، تفسدوا كذلك، وإذا قيل، نعم وإذا قيل في عارض السكون، نعم ثلاثة أوجه، نعم في ثلاثة الأوجه في قيلة، لا تفسدوا، نقف عليه بالمد الطبيعي، في مد الطبيعي كذلك، في الأرض، نعم في الأرض هناك تمكن نقل الحركة بالنسبة للهمزة، الأرض نقف عليه بالإسكان والروم يعني وجهين، قالوا إنما هناك مد من نعم نقف عليه بالماء، إذا وقفنا نقفنا نقف عليه بالماء الطبيعي، وإذا عند الوصل فيه مد جائز منفصل ست حركات بالنسبة ورش، نعم هناك همزة في الأرض، نعم هناك همزة الوصل تسقط في درج الكلام، هناك حذف التقاء الساكنين، حذف الياء بالنسبة في العربي يعني حذف، نعم حذف المد يعني في ملتقى الساكنين، كذلك إنما قالوا، إنما مد جائز منفصل، نعم حذف المد، نعم إنما هناك جائز منفصل ست حركات، إنما هناك نون مشددة بالغنة أكمل ما تكون، ونقف عليه بالمد الطبيعي، إنما نحن مصلحون، نقف على نحن بالوجهين يعني الروم والإسكان، وهناك مصلحون فيها ثلاثة أوجه، نحن، نعم. جميل أختم مع عائشة، ما شاء الله محاولة جيدة، ما شاء الله عليك. انتبهي كده عندنا كده، احنا راجعين نحن الثلاثة أوجه، وجه سكون وجه إيه إشمام، وجه هنا قالوا إنما، طبعا للقلميات قصر التوسط، للورشيات إشباع، للحصيات التوسط، وفوارق التوسط الأربعة والخمسة، في الأرض ده مد طبيعي ثابت وقفا لما الوصل التقائي ساكن. طيب الا انه برضه نفس الفكره، حط ايديك على الايه على الايه على المد الاول، وبعدين الميم المشدده، وبعدين الميم بحكم احكام التقاء الساكنين. اللام العرب السكون تفعل كم وجه، عندك ادغام، عندك عرب السكون، خلصت التقاء. تاخدين بالكم؟ عرفتوا ازاي نطلع احكام؟ اهم الاحكام، اهم الاحكام، عينك بقى خلاص ايه انت خدت كل الاحكام، عينكم عينك اختي تروح على الايه الايه الاحكام بتاعتكم. اخر واحده رجيه الشهر انا ثلاثه، وبعدها نختم بالايميل. الاخت راحت فين غير هتستخدم؟ سواء يا الذين كفروا سواء عليهم اكشفاء، اللي بتسال على سواء سواء للحفصيات، للحفصيات وجهين، وجهين روم، للقولونيات والورشيات وجه واحد فقط روم. تاني سواء للحفصيات، انتبهوا معي، ثلاثة سكون، ثلاثة اشمام، اثنين روم. للقولونيات اثنين سكون، اثنين اشمام، واحد روم. للورشيات وجه سكون، وجه اشمام، وجه. تمام؟ اخت رجية تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله معلمتي، بارك الله فيك. واذا مد طبيعي مقدار حركتين، لقوا مد طبيعي ايضا وقفا وصلا، هناك التقاء ساكنين، اذا يحذف المد الواو. الذين هناك اللام مدغمة، لام شمسية مدغمة لا تنفك عن الكلمة. الذين مد طبيعي وقفا ووصلا هناك ثلاث أوجه، ثلاث أوجه عرض إسكان. آمنوا مد طبيعي، مد مد البدل عند ورش، اثنان أربعة ستة حسب الأوجه. قالوا آمنا مد جائز منفصل، نقدروا عند ورش ست حركات. هناك الواو طبيعي، المهم مد البدل عند آمنا أربع حركات أيضا. قالوا آمنا مد جائز منفصل، قالوا عند ورش مقداره ست حركات. آمنا هناك حرف مشدد بغنة فهم أكمل ما تكون، مد طبيعي أن. وإذا خلو الواو، خلو حرف ساكن، خلو إلى شياطين حسب ورش، هناك نقل حركة الهمزة إلى الواو، خلو إلى كسرة الهمزة تنقل إلى الواو، إلى شياطينهم، هناك الميم ساكنة، هناك الميم ساكنة، إذا إظهار شفوي لأن ما بعدها قاف. قالوا أيضا هنا مد جائز منفصل، مقداره ست حركات. إن نفس الشيء مثل آمنا، هناك حرف مشدد بغنة أكمل ما تكون، ومد طبيعي. بالنسبة للمد الجائز المنفصل ست حركات حسب ورش. معكم ميم ساكنة مظهرة، معكم مظهرة وقفا ولكن وصلا تمد ست حركات عند ورش، لأن بعدها همزة قطع. النون مشددة بغنة، بغنة أكمل ما تكون، ما حرف طبيعي، ما مد طبيعي. نحن مستهزئون، نحن مستهزئون، عندنا مد عارض للسكون وقفا، وقفا مد عارض للسكون، اثنان أربعة ستة، تهدئوني ما أنزل. خلاص هادشي اللي كاين. بارك الله فيك شيخة، جزاك الله خير. أحسنت ما شاء الله عليك، أحسنت. صعب ما عادش صعب، ولكن إيه، تدريب فقط. تمام، هو تدريب فقط، انك تطلعي وتحاول تستغلي كده مع الاحكام بهدوء، مره في الثانيه في الثالثه تقدري تستغليها. يعني المفروض المره الجايه بقى يكونوا محضرين صفحات الاخوات اللي هم القراءات، وحضروا الاحكام. ممكن ايه تطلع ايه، اديكي فرصه انك تقراي، اديكي فرصه كمان انك تطلعي تستغلي الاحكام. تمام، نقف هنا ان شاء الله، وان شاء الله تلقوا ايه المره الجايه ايه فرصه احسن. نختم. في أي سؤال في درس النظر اللي أخذناه يا خوات؟ طيب نختم يا إخواتي. طيب وإياك يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله. في أي شيء يا إخوات؟ بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وجزا الله خيرا كل المشرفات والمعلمات الموجودين معانا، وجزاكم الله جميعا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.